أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أن فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها بسم الله الرحمن الرحيم

والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فجورها وسقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الكوثر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إن شانئك هو الأبتر لا الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر فصل لربك وانحر الله أكبر ولله الحمد بسم